بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب قصر الأمل للحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا رحمة الله عليه. قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي المعروف بابن أبي الدنيا، حدثنا خالد بن خداش ابن عجلان المهلبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ببعض جسدي فقال: يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب وكأنك عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. قال مجاهد ثم قال لي ابن عمر: يا مجاهد، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. حدثنا عبد الله قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي قال حدثنا محمد بن الحسن بن الحسن الأسدي قال حدثني اليمان بن حذيفة عن علي بن أبي حنظلة مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتين: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فإنه يعدل عن الحق، وأما طول الأمل فالحب للدنيا. ثم قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. ألا إن للدين أبناء وللدنيا أبناء، فكونوا من أبناء الدين ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ألا إن الدنيا قد ارتحلت مولية، والآخرة قد ارتحلت مقبلة. ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب، ألا وإنكم توشكون في يوم حساب وليس فيه عمل. حدثني الحسين بن محمد يعني الزعفراني قال حدثنا معاوية بن معاوية قال حدثني علي بن نقاط سقط قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل. فأما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فيصد عن الآخرة. وهذه الدنيا مرتحلة، وهذه الآخرة قادمة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا بني الآخرة ولا تكونوا من بني الدنيا، فإنكم اليوم في دار العمل، وأنتم غدا في دار جزاء ولا عمل. حدثنا أبو إسحاق الأدمي قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أم المنذر قالت: اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عشية إلى الناس فقال: أيها الناس، أما تستحيون من الله؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: تجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تدركون، وتبنون ما لا تعمرون. وحدثني العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري قال: اشترى أسامة بن زيد بن ثابت وليدة بمئة دينار إلى شهر، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل، والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي، ولا رفعت طرفي فظننت أني واضعه حتى أقبض، ولا لقمت لقمة إلا ظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت. ثم قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. حدثني عصمة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الله بن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب، فيقول وما يدريني لعلي لا أبلغه. حدثنا أبو الحسن الهيثم بن خالد البصري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن أنس قال حدثني رجل من آل أنس عن أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد اتخذ قبالا من حديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد أطلت الأمل وزهدت في الأجر وكرهت الحسنات، إن أحدكم إذا انقطع شسعه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون كان عليه من ربه الصلاة والهدى والرحمة فذاك خير له من الدنيا. حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أنامله على الأرض فقال هذا ابن آدم وهذا أجله من خلفه وثم أمله، وأشار بيديه. حدثنا علي بن الجعد الجوهري قال أخبرني علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعواد فغرز عودا بين يديه والآخر إلى جنبه، وأما الثالث فأبعده وقال هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا الإنسان وهذا الأجل وذاك الأمل، يتعاطاه ابن آدم ويختلجه دون الأمل. حدثني أبو هريرة الصيرفي قال حدثني حرمي ابن عمارة عن علي بن علي الرفاعي قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثني أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاتين فرمى بهما وقال هذا الأجل وهذاك الأمل. وحدثني محمد بن فراس الضبعي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن مطرف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية إن أخطأته المنايا وقع في الهرم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال ابن مسعود هذا المرء وهذه الحتوف حوله شوارع إليه، والهرم وراء الحتوف والأمل وراء الهرم، فهو يأمل وهذه الحتوف شوارع إليه، فأيها أمر به أخذه، فإن أخطأته الحتوف قتله الهرم وهو ينظر إلى الأمل. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا أبي عن أبي يعلى عن ربيع بن خثيم عن عبد الله قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط وسطه وخط خطوطا هكذا إلى جانب الخط وخط خطا خارجا فقال أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا الإنسان للخط الذي في وسط الخط، وهذا الأجل محيط به، وهذه الأعراض الخطوط تنهشه، إن أخطأ هذا نهشه ذا، وذلك الأمل للخط الخارج. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا ابن أبي زناد عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأدار مدة فقال هذه الدنيا، ثم أدار أخرى من ورائها فقال هذا الموت، ثم أدار أخرى من ورائها فقال هذا الأمل، ثم نكت بيده في الأولى فقال هذا ابن آدم، فنفسه تتوق إلى الأمل والأجل. هناك سقط في الأثر. حدثنا محمد بن أبي عتاب قال حدثنا محمد بن بكار عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الإنسان والأجل والأمل، فمثل الأجل إلى جانبه والأمل أمامه، فبينما هو يأمل إذ أتاه أجله فاختلجه. حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان الحرص والأمل. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مروان بن محمد عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أبي عثمان النهدي قال قد بلغت 30 و100 سنة فما مني شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا غسان بن مالك قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحميد قالا بينما عيسى جالس وشيخ يعمل بمسحاته يثير بها الأرض فقال عيسى اللهم انزع منه الأمل. فوضع الشيخ المسحات واضطجع فلبث ساعة فقال عيسى اللهم اردد إليه الأمل. فقام فجعل يعمل فقال عيسى ما لك بينما أنت تعمل ألقيت مسحاتك واضطجعت ساعة ثم إنك قمت بعد تعمل. فقال الشيخ بينما أنا أعمل إذ قالت لي نفسي إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير. فألقيت المسحات واضطجعت ثم قالت لي نفسي والله ما بد لك من عيش ما بقيت. فقمت إلى مسحاتي. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر بن برعمة عن الحسن قال لولا السهو والأمل ما مشى المسلمون في الطريق. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا داود بن المحبر عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن قال السهو والأمل نعمتان عظيمتان على ابن آدم. حدثني محمد قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا سهيل أخو حزم عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني قال قال مطرف بن عبد الله لو علمت متى أجلي لخشيت على ذهاب عقلي ولكن الله من على عباده بالغفلة عن الموت ولولا الغفلة ما تهنأوا بعيش ولا قامت بينهم الأسواق. حدثني سريج بن يونس قال حدثنا أبو سفيان المعمري عن سفيان الثوري قال بلغني أن الإنسان خلق أحمق لولا ذلك لم يهنه العيش. حدثني سريج بن يونس قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال إنما عمرت الدنيا بقلة عقل أهلها. أخبرنا سريج قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت أو غيره قال قال مطرف بن عبد الله كلهم أحمق فيما بينهم وبين ربهم ولكن بعض الحمق أهون من بعض. حدثنا خالد بن مرداس السراج قال حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن أبيه عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال ثلاث أعجبتني ثم أضحكتني مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه وضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني فراق محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه والأحبة وهول المطلع والوقوف بين يدي ربي لا أدري إلى الجنة يؤمر بي أو إلى النار. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا يحيى بن ميمون قال حدثني واصل مولى أبي عيينة قال حدثني رجل من بل حريش يقال له صالح البراد قال رأيت زرارة بن أوفى بعد موته في منامي فقلت أي الأعمال أبلغ فيما عندكم؟ قال التوكل وقصر الأمل. حدثني أحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو سعيد التميمي عن مالك بن مغول عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال قصر الأمل وأثبتوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله حق حيائه. حدثني محمد بن العباس قال حدثنا وكيع عن سفيان قال الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. حدثني محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن معمر قال سأل المفضل بن فضالة ربه أن يرفع عنه الأمل فذهب عنه الطعام والشراب، ثم دعا ربه فرد عليه الأمل فرجع إلى الطعام والشراب. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا رستم بن أسامة قال حدثنا سويد الكلبي قال حدثني داود الطائي قال سألت عطوان بن عمرو التميمي قلت ما قصر الأمل؟ قال ما بين تردد النفس. قال رستم فحدثت به الفضيل بن عياض فبكى وقال يقول يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه، لقد كان عطوان من الموت على حذر. حدثني محمد قال حدثني رستم بن أسامة قال حدثنا محمد بن السماك قال ما رأيت أحدا أشد حذرا للموت من عطوان بن عمرو. وحدثني محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن أن ثلاثة علماء اجتمعوا فقالوا لأحدهم ما أملك؟ قال ما أتى علي شهر إلا ظننت أني أموت فيه. قال صاحباه إن هذا لأمل، فقالوا للآخر ما أملك؟ قال ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. قال صاحباه إن هذا لأمل، فقالوا للآخر ما أملك؟ قال ما أمل من نفسه في يد غيره. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا الحميدي عن سفيان قال قال مالك بن مغول يقال من قصر أمله هان عليه عيشه. قال سفيان يعني في المطاعم والملابس. حدثني أبو علي الجروي قال حدثنا أبو حفص التنيسي قائم بن عبد الله عن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه أنه قال ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. حدثنا سعدوية وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية عن هشام عن الحسن قال قيل يا أبا سعيد ألا تغسل قميصك؟ قال الأمر أعجل من ذلك. حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن الحسن قال قال بني له يا أبه إن هذا السهم قد انكسر. قال أيه؟ قال هذا. فلحظ إليه لحظة ثم قال الأمر أسرع من ذلك. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن يمان عن أشعث بن إسحاق عن الحسن قال الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم. حدثني محمد بن عباد العكلي قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل أن بكر بن عبد الله المزني لقي أبا جميلة فقال يا أبا جميلة كيف أنت؟ قال أنا والله هكذا كرجل ماد عنقه والسيف عليها ينتظر متى تضرب عنقه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا القاسم بن عمرو بن محمد قال حدثنا سويد بن عمرو قال سمعت داود الطائي يقول لو أملت أن أعيش شهرا لرأيتني قد أتيت عظيما، وكيف أؤمل ذلك وأرى الفجائع تغشى الخلق في ساعات الليل والنهار. حدثنا محمد قال حدثنا القاسم بن أبي سعيد قال حدثني إبراهيم بن خازم بن سلمة الفراء قال سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول إلى الله أشكو طول أملي وعند الله أحتسب عظيم غفلتي. حدثني محمد بن العباس قال حدثنا يحيى بن المتوكل قال حدثنا المبارك عن الحسن قال كان أحدهم يتخذ القصبة ويجعل فيها خيطا يعلقها في إصبعه فيها ماء يريد إذا بال أن يتوضأ مخافة أن يأتيه أمر الله. حدثنا أبو بلال الأشعري قال حدثنا جابر بن سليمان عن أبي عمير المكي عن حوشب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة وأعوذ بك من حياة تمنع خير الممات وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل. حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا أيوب بن سويد عن يونس عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب المال وطول الأمل. قال يونس دخلت على ابن شهاب في أرض وهو يغرس فكلمته في ذلك فأخبرني بهذا الحديث. حدثني أبو محمد البزاز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا وخط منها خطا ناحية فأبعده وقال أتدرون ما مثل هذا؟ هذا مثل المتمني، وذلك الخط البعيد الأمل بينما هو يتمنى إذ جاءه الموت. حدثنا يعقوب بن عبيد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن زبيد الإيامي عن مهاجر العامري قال قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. حدثنا أبو عبد الله الأزدي عن الحسن بن محمد الخزاعي عن رجل من ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عمر بن عبد العزيز قال في بعض خطبه إن لكل سفر زادا لا محالة، فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى، وكونوا كمن عاين ما أعد الله من ثوابه وعقابه ترغبون وترهبون، ولا يطولن عليكم الأمل فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم، فإنه والله ما بسط أمل من لا يدري، لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه، وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا، فكم رأيت ورأيتم من كان بالدنيا مغترا، وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله، وإنما يفرح من أمن أهوال القيامة، فأما من لا يداوي كلما إلا أصابه جارح من ناحية أخرى فكيف يفرح؟ أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتظهر عولتي وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه الغنى والفقر والموازين فيه منصوبة. لقد عنيتم بأمر لو عنيت به النجوم انكدرت، ولو عنيت به الجبال لزالت، ولو عنيت به الأرض لتشققت. أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة، وإنكم صائرون إلى أحدهما. حدثني إبراهيم بن سعيد الأصبهاني قال كتب محمد بن يوسف الأصبهاني العابد إلى بعض إخوانه أقرئ من أقرأتنا منه السلام أقرئ من أقرأتنا منه السلام وتزود لأخراك وتجاف عن دنياك واستعد للموت وبادر الفوت، واعلم أن أمامك أهوالا وأفزاعا قد أرعبت الأنبياء والرسل والسلام. حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن رجل من قريش قال كتب رجل إلى أخ له أما بعد فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة والمتوسط بينهما الموت ونحن في أضغاث والسلام. حدثني بعض أصحابنا قال كتب رجل إلى أخ له إن الحزن على الدنيا طويل والموت من الإنسان قريب وللنقص في كل وقت منه نصيب وللبلاء في جسمه دبيب فبادر قبل أن تنادى بالرحيل والسلام. أنشدنا أبو بكر بن علي قوله قل للمؤمل إن الموت في أثرك وليس يخفى عليك الأمر من نظرك في من مضى لك إن فكرت مفتكر ومن يمت كل يوم فهو من نذرك دار تسافر فيها من غد سفرا فلا تؤوب إذا سافرت من سفرك تضحى غدا سمرا للذاكرين كما صار الذين مضوا بالأمس من سمرك. وأنشدني وأنشدني قوله: نودي بصوت أيما صوتي، ما أقرب الحي من الموت، كأن أهل الغي في غيهم قد أخذوا أمنا من الموت. كم مصبح يعمر بيتا له، لم يمس إلا خارب البيت هذا، وكم حي بكى ميتا فأصبح الحي مع الميت. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني بكر بن محمد قال حدثنا السكن ابن إسماعيل عن حوشب عن أبي المتوكل الناجي قال: قال لي سليمان بن عبد قيس: يا أبا المتوكل، قلت لبيك. قال: عليك بما يرغبك في الآخرة ويزهدك في الدنيا ويقربك إلى الله. قلت: وما هو يا عبد الله؟ قال: تقصر عن الدنيا همتك، وتسمو إلى الآخرة بنيتك، وتصدق ذلك بفعلك. قلت: فكيف لي ما أستعين به على ذلك؟ قال: تقصر أملك في الدنيا، وتكثر رغبتك في الآخرة، حتى تكون بالدنيا برما وبالآخرة كرثا. فإذا كنت كذلك لم يكن شيء أحب إليك ورودا من الموت، ولا شيء أبغض إليك من الحياة. قال: قلت: أيا عبد الله، ما كنت أحسبك تحسن مثل هذا. قال: كم من شيء أحسنه وددت أني لا أحسنه، وكم من شيء لا أحسنه وددت أني أحسنه، وما يغني ما أحسن من الخير إذا كنت لا أعمل به. والله لو جاءني النذير من ربي عند الموت فأخبرني أني من أهل النار، وأنه لم يبق من أجلي إلا ساعة من نهار ما سقط نفسي عن نفسي بهلاكها، ولا اجتهدت نفسي فيما بقي من عمرها لتكون أعذر لها عندي إذا نزل الموت. حدثني محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن صالح الحناط قال حدثني أبو عبد الله محمد بن مرثد قال حدثني بعض أصحابنا أنهم خرجوا إلى مكة فنزلوا منزلا فجاءهم رجل ليس معه إداوة ولا حذاء، فقال: أتريدون أن أجيئكم بماء؟ فأعطوه إداواتهم فجاءهم بماء، فناوله بعضهم رغيفا فأخذه، فقام غير بعيد فأكله، ثم غطى رأسه فنام، فزوله صاحب الرغيف وكانوا قد طعموا، فعمد إلى رغيفين فجعل بينهما لحما، ثم أتاه فأيقظه فقال: قم فكل. فقال: لا حاجة لي فيه. فحرص به فأبى، فقال له المعطي: لما استغرق أهل الولاية الولاية، قال: يقول له الرجل: لعلك تريد أن تقول بما استتم به؟ قال: نعم. قال: بقطعهم الأمل. قال: وكيف قدروا على قطع الأمل؟ قال: بقلة الادخار. قال: وكيف قدروا على قلة الادخار؟ قال: بأخذهم الشيء على الحاجة. قال: فيكون العطاء والمنع عندك واحدا؟ قال: لو زاد أحدهم على الآخر مقياس شعيرة لم يكن ثم رضا. ثم مضى نحو مكة وترك الرغيفين. قال: فبينا أنا أطوف إذا هو في الطواف، فعرفني فقال: صاحب الرغيفين؟ قلت: نعم. قال: الأمر والله على ما قلت. ثم غاب في الزحام فلم أره. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سفيان عن مسعر أو غيره عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: ما أنزل الموت كنها منزلته من عد غدا من أجله. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان قال: سمعت أبي يقول: إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي أيام ثلاثة، فقد مضى أمس بما فيه، وغدا أمل لعلك لا تدركه. إنك إن كنت من أهل غد فإن غدا يجيء برزق غد. إن دون غد يوما وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة، لعلك المخترم فيها. كفى كل يوم همه، ثم قد حملت على قلبك الضعيف هم السنين والأزمنة، وهم الغلاء والرخص وهم الشتاء قبل أن يجيء الشتاء، وهم الصيف قبل أن يجيء الصيف، فماذا أبقيت من قلبك الضعيف لآخرته؟ كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن، وكل يوم تستوفي رزقك وأنت لا تحزن. أعطيت ما يكفيك فأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. وكيف لا يستبين بعالم جهله وقد عجز عن شكر ما هو فيه وهو مغتر في طلب الزيادة؟ أم كيف يعمل للآخرة من لا ينقطع من الدنيا شهوته ولا تنقضي منها نهمته؟ فالعجب كل العجب لمن يصدق بدار الحيوان وهو يسعى لدار الغرور.